فضيلة الشيخ حفظكم الله، كيف أرد على صوفيا ثم ما هي أهم أصول مذهب الصوفية؟ ترد عليه إذا طالعت كتب أهل السنة في إبطال مذهب الصوفية، لا بد تطالع كتب أهل السنة في إبطال مذهب الصوفية وهي كثيرة ولله الحمد، طالعها وتفهمها وبعدين ترد عليها. نعم.